حصريا على موقع مهرجانات.com. واحدة واحدة قطر جيلك، عارف اني مفيش بديلك، انت اصلا مين يجيلك في الدلع ولا الجمال؟ عادي خليهم يقولوا القمر فوق من يطوله، ده البطل لحظة وصوله خطوته بتعمل زلزال. بطل مجاش انه ينيمه ويقف قصاد سحره ويهزمه، كل اللي يتحدوا بيسلم يا نمبر ون في الجامدين. مش باينين كله يصحى له يفوق له، ده الفرس نازل بتقول له ممكن الملعب يروق له، اصحوا وحش الكون حضر من على الكوكب ده قده، كلهم قدامه هدوا، لا صراحة الله يهدوا ممنوعات والعود خطر. بشوش على الارض حبة، الشارع مش حمل دبة، خف حبة تزيد محبة، احنا مش قدك يا جامد، حد فيكو يروح يقوله يهدى بالجمدان ده كله، لو لمحت انا مش هحله، ده اللي خلى مشاعري قامد. انا زلزل الكوكب زلزلة، بس تقوليلي بحبك يلا، وتحط لينا سرعة الحرق وسهم راشق من قلبان، عشقك وعشق ملوش ترجمة، يا ملك رعيق نازل من السما، فضلت من بعدك رمرمة ونويت اكمل نص الدين.